أطرقت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحزاق. بسم الله أنت الفضيلة الشيخ محمد السعودي يقدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحد بها يده أي قطع بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. انتحار انهزامية لحظة ضعف بشرية تعتري المسلم فيغلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ويعاني في تلك الخطيئة وفي تلك الكبيرة انهزامية وخلل في الرضا بالقدر خيره وشره. المسلم لا ينهي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يسوء أمل لن تحاطمني لن أعيش بلا أمل فلنذهب الغيوم لن أبالي بالمصاب أو أفر متى أرى. عبد الله انتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجب بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عباد الله نرى كثيرا من المسلمين ينتحرون في زماننا وأيامنا وبلادنا. لماذا؟ عند غياب الإيمان بالله وعند ترك شهود نعمة الله وعند غياب حسن الظن بالله وعند عدم الرضا بقضاء الله وقدره. أيها المسلم انتبه. كل هذه الأسباب النفسية والجسدية والاجتماعية والاقتصادية والجسدية والدينية قد تكون سببا للانتحار عند غياب الوازع الديني. عباد الله برغم كل العلوم وبرغم ما يقع الآن من أحداث فإنني على يقين وثقة كاملة في الله سبحانه وتعالى. الانتحار علاجه وموانعه انتبه تصحيح العقيدة انتبه والفهم الصحيح للشرع انتبه والالتزام القلبي والعملي بما أمرك الله جل وعلا به والانتهاء عما نهاك الله عنه وزجر. عبد الله احفظ الله يحفظ

وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، أي قطع بها يده، فما رق الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وهذا حديث ثابت في الصحيحين. إذن قتل النفس كان محرما حتى في الأمم السابقة إلا ما كان طريقا للتوبة. ولما جاء الإسلام دين الحنيفية السمحة أصبحت التوبة بالاستغفار مكان قتل النفس، فلم يعد قتل النفس مشروعا بوجه من الوجوه، فحرم الإسلام قتل النفس وعده كبيرة من الكبائر، وقرر أن من الضروريات حفظ النفس، والتي هي من ضمن الضروريات الخمس: حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين. حتى قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين. وتحريم قتل النفس في الكتاب أو في السنة، سواء قتل الإنسان نفسه أم قتله غيره من المسلمين أو المعاهدين إلا بالحق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال بعض المفسرين: أي ولا يقتل بعضكم بعضا. وقال بعضهم: أي لا يقتل الإنسان نفسه. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وروى النسائي في سننه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. حتى لو قتل نفسه، عد العلماء ذلك، حتى لو قتل نفسه داخل في هذا الحديث. بل لقد حرم الإسلام قتل الذمي والمعاهد والمستأمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي من أعطيته الأمان ولو كان كافرا ولو كان يهوديا أو نصرانيا، بعد أن أعطيته الأمان كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا ولم يكن محاربا. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وفي رواية: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو حجيجك يوم القيامة. إذا حرم الإسلام قتل الذمي والمعاهد والمستأمن، بل شنع الإسلام على هذه الجريمة واعتبر الإسلام قتل نفس واحدة بمثابة قتل الناس جميعا. فقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس من الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. قال العلماء: قتل النفس في الحديث شامل لنفس المرء ذاته ولنفس غيره، فلو قتل نفسه وقع في كبيرة، لو قتل غيره وقع في كبيرة. قال العلماء: قتل النفس في الحديث شامل لنفس المرء ذاته ولنفس غيره، فلا يجوز للمسلم أن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله عليه قتلها أول ما يدخل فيها نفسه هو، نفسه هو. فقتل النفس من الكبائر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: ما أسباب الانتحار ودوافعه؟ نرى كثيرا من المسلمين للأسف الشديد لضغوط نفسية أو اقتصادية أو غير ذلك ينتحرون في زماننا وأيامنا وبلادنا. ما أسباب الانتحار ودوافعه؟ الجواب: خلق الإنسان جزوعا جهولا ظلوما، وهذا لا خلاف فيه، خلق الإنسان جزوعا ظلوما جهولا. هذه الصفات تقود الإنسان وتسيطر عليه إذا لم يعالج نفسه أولا بأول بالرجوع إلى الله تعالى، ويسلك سبيل المؤمنين، ويتصف بصفاتهم. ويدل على ذلك قول الله تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ثم قال تعالى أيضا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب قال تعالى في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا تقدم الإنسان الجهول المجهال الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة لحمل تلك الأمانة فالإنسان إذا لم يكن لديه هذا الوازع الديني وحفظ الأمانة التي أمره الله بحفظها يتيه في ظلمات الجزع والجهل والظلم لنفسه ولذاته قبل أي شيء قبل أي شيء ولا بد أن تعلم أخي الحبيب أن أهل الغرب لما تكلموا عن قضية الانتحار أرجعوا هذه القضية إلى أسباب نفسية واقتصادية واجتماعية ودينية وجسدية إلى غير ذلك نعم كل هذه الأسباب قد تكون سببا للانتحار ودافعا للانتحار عند غياب الإيمان بالله نعم عند غياب الإيمان بالله وعند ترك شهود نعمة الله وعند غياب حسن الظن بالله وعند عدم الرضا بقضاء الله وقدره بل وإن شئت فقل عند غياب الوازع الديني نعم كل هذه الأسباب النفسية والجسدية والاجتماعية والاقتصادية والجسدية والدينية قد تكون سببا للانتحار عند غياب الوازع الديني وأنا أعتقد أن الانتحار هو لحظة ضعف بشرية تعتري المسلم نعم لحظة ضعف بشرية تعتري المسلم فيغلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ويوقعانه في تلك الخطيئة وفي تلك الكبيرة أسأل الله أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا اللهم آمين طب قد يقول قائل أو يسأل سائل طب ما علاج الانتحار وموانعه والجواب علاجه وموانعه ترجع إلى تصحيح العقيدة والفهم الصحيح للشرع والالتزام القلبي والعملي بما أمرك الله جل وعلا به والانتهاء عما نهاك الله عنه وزجر فالانتحار انهزامية نعم الانتحار انهزامية وخلل في الرضا بالقدر خيره وشره وعدم شهود نعمة الله تعالى ولذلك من المهم للمسلم أن يتحقق من هذه الأمور في قلبه والتي هي أولاً أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا أول شيء

حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فأحسن الظن بربك واعلم أن الله حكيم عليم لطيف خبير سبحانه وتعالى. رابعا، اعلم أخي الحبيب أن كل ما أصابك هو خير لك. نعم والله، إن كل ما أصابك هو خير لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاعلم أن كل ما أصابك هو خير لك. خامسا، اعلم أخي الحبيب أن دار الدنيا هذه هي دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان. قال الله تعالى في أول سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت من بداية حياتك إلى موتك في اختبار وامتحان يمتحنك الله. ولقد بين الله لنا هذا في سورة البقرة، فقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فبين الله في هذه الآية أنواع الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، فوصف الله لنا الابتلاء وذكر بعده الدواء وهو الصبر، فقال بعدها: وبشر الصابرين. ولما تحدث سبحانه وتعالى عن هذه الابتلاءات التي يمر بها الإنسان في الحياة الدنيا قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه جعل الابتلاء بشيء من ليدل على التقليل من الخوف، أيضا من الجوع، من قال العلماء: من لتدل على التقليل مراعاة لضعف العباد وتخفيفا عليهم ورحمة بهم. لذا قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من. فبعد أن ذكر هذه الابتلاءات سبحانه وتعالى وعد وصفه لها ذكر الدواء وهو الصبر. اللهم اجعلنا من عباد الله الصابرين. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وقيل هو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه. فلا بد أن تعلم هذه الحقيقة أخي المسلم، أن دار الدنيا دار ابتلاء. سادسا، انظر دائما أخي الحبيب إلى حال من هو دونك، لا تنظر إلى من هو فوقك. لماذا اغتنى فلان؟ لماذا رزق بكل هذه العمارات والسيارات والأموال؟ انظر دائما إلى من هو دونك كما علمك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. دائما انظر إلى حال من هو دونك. سابعا وأخيرا، اعلم أخي الحبيب أن من الأسباب المؤدية للانتحار بعد ضعف الوازع الديني هو الجهل بالدين. نعم، الذي يقدم على ذلك هو جاهل بدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب على كل مسلم أن يتعلم أمور دينه، أن يتعلم كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة. وما زاد على ذلك فإنه يستحب له أن يتعلمه ويسعى في طلبه، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي رواية: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إن استقرت هذه الأمور في نفس المسلم وانفتح لها قلبه هانت عليه الضغوط النفسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك، واتضحت له الرؤية على حقيقتها، ولم يعد بإذن الله يفكر في الانتحار إذا فهم هذه المعاني السبع التي ذكرناها في العلاج. فأسأل الله أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لا بد لمن أراد أن يعتصم بعروة الصبر الوثقى أن يحذر من الآفات التي تعتري النفس البشرية فتعيق الصبر وتعترض فريقه، والتي منها أولا الاستعجال. إياك أخي الحبيب والعجلة، تتمنى أن تكون غنيا في يوم وليلة وإلا تقدم على الانتحار. هل يعقل هذا؟ الإنسان نعم مولع بالعجلة لأنه خلق من عجل، قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. اعلم أخي الحبيب أن الله لا يعجل بعجلة أحد، سواء في النصر والتمكين أو في غير ذلك، الله لا يعجل بعجلة أحد. فليعلم العبد أن لكل ثمرة أوانا لنضوجها، فيحسن عندئذ قطافها، والاستعجال لا ينضجها بل يهلكها. وقديما قالوا: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لذا قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لماذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تستعجل لهم؟ قال العلماء: لأن الاستعجال من سنن المشركين لجهلهم وسفههم، فقد كانوا يستعجلون عذاب الله

بل على أمة الإسلام عموما، فإنني على يقين وثقة كاملة في الله سبحانه وتعالى، برغم كل الغلوم، وبرغم ما يقع الآن من أحداث، وبرغم أن الناس قد جثمت على صدورهم الأزمة وخنقت آمالهم وحطمت أحلامهم وأفقدتهم الثقة في نهضة الأمة من جديد ومواجهتها لأعدائها، بل في تحملها لأداء رسالتها التي أناطها الله بها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ، فإن المنحة في المحنة، وإن مع العسر يسرا، وإن الله يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة دينهم. الله تعالى لا يتخلى أبدا عن دينه ولا عن أوليائه سبحانه وتعالى. الواجب علينا اليوم هو أن نكون لحمة واحدة، لحمة واحدة، المسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ليس يدا على بعض، بل يد على من سواهم. والله ثم والله إن من أعظم وأجل نعم الله على عبيده بعد نعمة الإسلام هي نعمة التآخي والتآلف. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بعد أن كنتم أعداء ألف الله بينكم وجمعكم على هذا الدين العظيم. يا شعب مصر، لا تسمعوا للإعلام المضلل الذي يحرش بين أبناء الشعب المصري الواحد، يحرش هذا على ذاك، يطعن في نوايا الناس ويتهم هذا بالتهم المعلبة ويقلب هذا على ذاك. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحانا وارحم موتانا. اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ جيش مصر يا رب العالمين. اللهم احفظ جيشنا، احفظ بلادنا، احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين. طهر بلادنا من المنافقين، طهر بلادنا من الظالمين. اللهم طهر بلادنا من الظالمين، وطهر بلادنا من المفسدين، وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعلها أمنا أمانة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.